إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم الشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل أحمد همام. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طاهرة من مدينة القاهرة، من رحاب مسجد العقيلة الطاهرة، رئيسة الديوان وزهرة آل البيت الناظرة، صاحبة الشورى والآراء الناصرة، أخت الشهيدين الكريمين بنت الإمام الصابرة، بنت علي وبنت البتول، بنت الكوكبين النيرين، جدها الرسول رفيع المقام وخير الأنام عليه الصلاة عليه السلام، من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وكرم وجه أبيها وصلى وسلم على جدها وحبيبنا ونورنا وشفيعنا سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث ننقل لكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة من هذا المكان الطيب الطاهر عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. إخوة الإيمان والإسلام، ما زالت الدنيا كلها تحتفل بشهر ربيع الأول وذكرى ميلاد سيد الكون وسيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لما جاء نشر الأمن والسلام والسكينة على ربوع الدنيا كلها. نصلي ونسلم على سيدنا النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان العالم كله يتخبط في ظلمات قاتلة ويعيش في وثنية فادحة وأنانية بغيضة وطبقية ظالمة، إلى أن جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأقام للخير والحق والجمال شريعة غراء. لهذا فقد اهتزت الدنيا لموكبه ومولده، وتسابقت كل مراكز الكون في الاحتفال بأشرف مولود وأفضل موجود. فذكرت فاطمة بنت عبد الله أنها رأت في ولادته نورا أضاء ما بين المشرق والمغرب، وكان يشير بأصبع يده كالمسبح بها. وقد حكى بعض من شاهدنا مولده صلى الله عليه وسلم من النساء أنه صلوات ربي وسلامه عليه خرج من بطن أمه ساجدا ورفع طرفه نحو السماء. إخوة الإيمان والإسلام، في مستهل لقائنا الكريم هذا

نقص من الأموات والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت، فقلت وقولك الحق، فلذلك فادع واستقم كما أمرت، ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب تلاوة مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن في هذه اللحظات الطاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر من رحاب مسجد عقيلة بني هاشم حفيدة سيدنا النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بنت فاطمة الزهراء أخت الإمامين الجليلين الإمام الحسن والإمام الحسين، حيث تحتفل الدنيا كلها بشهر ربيع الأول وذكرى ميلاد سيدنا النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، إن العدل كان شريعة عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في مولده صاحب خصوصية ومكانة حتى وهو رضيع لقنته السماء قيم العدل والحب والمساواة، وهو ما حكته السيدة حليمة السعدية رضي الله عنها حين قالت: كنت أناوله الثدي الأيمن فيرضع، ثم أناوله الأيسر فيمسك فمه عنه حتى يرضع أخوه في الرضاعة. هكذا كان الميلاد النبوي، هكذا كان الميلاد النبوي بتجلياته وعبقه، وكانت فترة الرضاع بخصائصها النورانية المبهجة والصادقة. تقول السيدة حليمة رضي الله عنها: لم تكن لنا في الليالي المظلمة مصابيح إلا نور وجه محمد صلى الله عليه وسلم، وبارك اللهم على من ترنمت بمولده الخلائق واستضاءت بنوره الآفاق، مرددة قوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي وحتى يؤذن بصلاة الفجر نعيش مع أدعية وابتهالات ومدائح وصلوات على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقدمها المبتهل الشيخ ضياء الناظر. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. اللهم عافنا واعف عنا يا رب العالمين. إلهي أنت مقصودي، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم امواتنا واحفظ جيشنا ورجال أمننا ووفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد وصلاح العباد. يا أكرم الأكرمين يا رب. اللهم أحسن ختامنا وبارك في أرزاقنا وصم بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء يا أكرم الأكرمين يا اللهم اجبر كسرنا اللهم اغفر ذنوبنا وأحسن ختامنا يا أكرم الأكرمين يا اهجر ذنوبك واستقم يا عاصي وتعال ننجو بذروة الإخلاص والله يبغض كل عبد قاصي واجعل حياتك بالمصطفى أيقظ فؤادك كن مع الخلاص. الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين ويا صفوة المرسلين ويا شفيع المذنبين يا من على الأنبياء والرسل فضلك الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المرجع والمصير اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته رضينا بالله ربا وبإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شرعة ومنهاجا وبعد إخوة الإيمان والإسلام فقد استمعنا إلى ابتهالات وأدعية وصلوات على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أذن بعدها بصلاة الفجر فضيلة المبتهل الشيخ ضياء الناظر حيث ننقل لكم على الهواء صلاة الفجر من رحاب مسجد زهرة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها هنا في مدينة القاهرة إخوة الإيمان والإسلام تحتفل البشرية كلها بشهر ربيع الأول وذكرى ميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي بكى كثيرا عند سدرة المنتهى من أجل أمته صلى الله عليه وسلم حتى تنال المغفرة والرضوان من الله. إخوة الإيمان والإسلام، كان ميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة خير على الدنيا كلها. رب رجالا على الفضيلة والزهد والورع والتقوى، ورد أن أبا بكر رضي الله عنه كان يبكي بكاء شديدا ذات يوم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح دمعه الشريف، ودخل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة على سيدنا أبي بكر الصديق، فوجده يبكي بكاء شديدا، فمسح على دمعه الشريف فزاد بكائه، زاد بكاؤه حيث تذكر يوما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يبكي، فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ما الذي يبكيك يا حبيب الله؟ فقال له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، كيف لا أبكي وقد جاءني جبريل وقال: يا رسول الله، رب العزة يقرئك السلام. ويقول لك: سل صاحبك، سل أبا بكر وقل له: يا أبا بكر، رب العزة راض عنك، فهل أنت راض عن ربك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. إخوة الإيمان والإسلام، أرى الإخوة المصلين هنا فرغوا من صلاة ركعتين ليستمعوا إلى القرآن الكريم، إلى تلاوة مباركة يقام بعدها للصلاة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن

الله أكبر الله أكبر. الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا. ربنا علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا وأنر به طريقنا واشف به مرضانا وارحم به موتانا وبلغنا به مرادنا إنك يا ربنا على ما تشاء قدير. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعاتكم حرية مصر العربية من رحاب مسجد السيدة زينب بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، قرأ القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن، وقدم الابتهالات فضيلة المبتهل الشيخ ضياء الناظر. وأمنا في صلاة الفجر إمام المسجد فضيلة الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة الزملاء خالد رمضان، مدحت سعد زغلول، شريف محمود، وكان معنا من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة الزميل الأستاذ مدحت أحمد حمودة. إخوة الإيمان والإسلام، حتى نلتقي وإياكم وحتى يجمعنا وإياكم لقاء الهدى والنور، نترككم في رعاية الله وأمنه، ولكم أطيب أمنيات أحمد همام. والآن نعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم الأربعاء 16 من ربيع الأول من عام 1441 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 13 من نوفمبر من عام 2019 من الميلاد.